حصريا على موقع djkimo.com. راهنا على المكسب طلعنا بخسارة، الكدابين تكسب لعبوها بشطارة، زي المطر احنا على الارض ريحنا، بس المطر احلى فايدة جبارة. نزل وهات مشاريب وضيف على حسابنا، ما بقاش خلاص في دلع ولا حظ على بابنا، والشوك مغطي الورد من ناحيتنا فلت، وبركة ملهاش عاد من وشنا وهربت، ولا عاد في راحة ولا ناس مرتاحة، ما بقاش في الدنيا خير، والكد واخد في حياتنا مساحة، بقالي جمهور كبير قدالك على حالك ياللي الحياة واخدك، مستنينا حساب يا بخت اللي تاب، بقت المصلحة زي المروحة بعد ما تخلص نطير، والحب خلاص بقى في الروايات واللي بيحلم كتير، خد بالك على حالك ياللي الحياة واخدة، في الآخر مستنينا حساب يا بخت اللي تاب. مشينا عالمبدأ عايرونا بالطيبة، جينا من اليمين نبدأ لبسنا في العيبة، وقفنا مطرحنا ولا عمرنا ارتاحنا، مبدأنا سواحنا وقعنا في مصيبة، جوا النفوس كراكيب مش عايزة تسيبنا، حلونا بقى من الوجع من الهم كركبنا، لو كان في ايدنا الحل كانت القلوب فرح، قلنا الوجع هايل قامت الجرح فتحي، ولا عاد فيه راحة ولا ناس مرتاحة، ما بقاش في الدنيا خير، والكد واخد في حياتنا مساحة، بقالي جمهور كبير قدالك على حالك ياللي الحياة واخدك، يا بخت اللي تاب، بقت المصلحة زي المروحة بعد ما تخلص نطير، والحب خلاص بقى في الروايات واللي بيحلم كتير، خد بالك على حالك ياللي الحياة واخدك، في الآخر مستنينا حساب يا بخت اللي تاب. حصرياً على موقع djkimo.com.